بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في اللعب بالحمام، قال باب في اللعب بالحمام، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانا. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانا. وذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحمامة أنها شيطانة، ووصف أيضا ذلك الرجل الذي يلعب بالحمام أو يتبع أثر الحمام قال أنه شيطان. قال إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه، وسماها شيطانا لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى سميت شيطانا، هي ليست شيطانا، ولكن هذه التسمية على أساس أن الشيطان بيلي الإنسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وكما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى نقول الشيطان بيشغل الإنسان ببعض المشاغل حتى ينسي ذلك الإنسان أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن من صفات المنافقين أنهم يذكرون الله تعالى قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأنك نتيجة انشغال الإنسان بالمعاش أو بالدنيا بينسى تماما أن يواصل وأن يستديم على ذكر رب سبحانه وتعالى. على الرغم كما بينا قبل ذلك أن الإنسان لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى حتى في طلبه للمعاش، الإنسان لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى حتى في طلبه للمعاش، كما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى مش معنى كده وإحنا بنطلب المعايش الدنيا الإنسان بيغفل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا تغفل أبدا. قلنا لأن يعني أنا وأنت ما خلقنا إلا لعبادة الله تعالى، لا ما خلقنا إلا لعبادة الله تعالى، وبالتالي ننظر إلى كل لحظة من لحظات الحياة كيف نعمر هذه اللحظات بطاعة الله تبارك وتعالى. فلا يفطر الإنسان عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. هنا حتى ذكرنا قبل ذلك في حال انشغال الإنسان بملاقاة العدو، حتى في حال انشغال الإنسان بملاقاة العدو، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى لا يفطر الإنسان عن ذكر ربي سبحانه وتعالى سواء كان في طلب المعاش حتى لو كان في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال شيطان يتبع شيطانا، لأن شغلته عن ذكر ربي سبحانه وتعالى دفعته إلى الغفلة. ونقول على ذلك وكأن ذلك الوقت قام بالتفريط في ذلك التوقيت، فبدلا من استثمار ذلك الوقت وتعمير الوقت بطاعة الله عند ذلك كان يتبع هذه الحمامة. قلنا على سبيل اللعب، على سبيل اللعب وعلى سبيل الله، فالإنسان يعني يحذر من ذلك، والإنسان لابد أن يضع الهدف والمقصد أمام عينيه دوما ولا ينشغل ولا يغفل عن ذلك، ويسعى دوما إلى ذكر ربي سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحو ذلك ردت الشهادة. يبقى على ذلك الإنسان بينتبه، يبقى اللحظات دي هي المطلوب إن احنا نقوم بتعمير اللحظات بطاعة الله عز وجل، ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نقول الإنسان بيتكلم كده أنه عنده وقت فراغ كبير جدا، مش عارف يضيع الوقت ده فين، يعني مش عارف يضيع الوقت فين. فعلى ذلك لما بيقول لما يتكلم الإنسان بهذا الكلام يبقى هذا الوقت لا يضيع أبدا إلا في الغفلة، لا يضيع أبدا، لا نقول أنه مش يستثمر ولا يعمر هذا الوقت بطاعة ربي سبحانه ولا بذكر ربي سبحانه وتعالى، أنه بيظن أن الوقت ده وقت فائض، يعني فائض عن الحاجة، وبالتالي حيصرف الوقت ده فين؟ يبقى يصرفه في اللهو واللعب. قلنا لما بيغيب المقصد عن الإنسان، لما بتغيب البغية، لما بيغيب الرؤية الواضحة، لما بيغيب الهدف، حنجد الإنسان عند ذلك وكأنه يتسكع في وقته كما يتسكع في الطريق، كأنه يتسكع مع تلك اللحظات، ويحاول إمضاء هذه اللحظات بأسئلة الصور من اللعب واللهو. نعلم أن هي خطوات نخطو بها إلى الآخرة، ونخطو بها إلى ربي سبحانه وتعالى من خلال تعمير هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرحمة، ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء دوما من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء دوما من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمون يرحمهم الرحمن، أي الرحمون لمن في الأرض من آدمي أو حيوان لم يؤمر بقتله، بالشفقة عليهم والإحسان إليهم، يرحمهم الرحمن، فالله عز وجل يتفضل أيضا على هؤلاء. الجزاء دايما من جنس العمل، وإحنا دايما لما نيجي نتكلم بمسألة الإحسان أو نقول الرحمون يرحمهم الرحمن، يبقى الكلام ده مش رحمة للمؤمن فقط، رحمة للآدمي طالما لم يكن مهدور الدم، ورحمة أيضا بالحيوان المحترم غير مهدور الدم. تذكر دايما إحنا هذه البغية من بغايا بني إسرائيل، كيف شكر الله عز وجل لها الصنيع وغفر لها، كنتيجة لأنها قامت بسقي ذلك الكلب. ونقول على ذلك بهذه صورة من صور الإحسان، صورة من صور الرحمة. الرحمة لما تتحرك في القلب تظهر من خلال سلوكيات الإنسان، وكذلك إحسان الإنسان إلى الحيوان طالما لم يكن مهدور الدم، حيوان محترم أنت لم تؤمر بقتله، فيبقى فين الشفقة، فين الرحمة، فين الإحسان؟ نقول حتى لو نبذل ذلك الإحسان مع الحيوان كما فعلت هذه المرأة من بغايا بني إسرائيل، أحسنت إلى ذلك الكلب لما رأت الكلب يأكل من الثرى، من التراب الندي اللي حول القبر كده، نزعت الخف، نزعت البئر، ملأت ذلك الخف بالماء، ثم قامت وقدمت ذلك الماء إلى الكلب، فشرب الكلب وسقت الكلب، فشكر الله لها ذلك الصنيع وغفر لها. وبالتالي بعد ذلك لما أحسنت إلى القلب، يا ترى إيه اللي خلاها تفعل ذلك الأمر؟ قلنا على الرغم أن هي ضحت، يعني نقول أن هي تعرضت لمخاطرة، تعرضت لمخاطرة لما نزلت في بئر، ممكن نقول تنسل القدم أو تزل القدم فتقع في البئر فتموت، وتعرضت لهذه المخاطرة من أجل أن تقدم ذلك الماء إلى الكلب. قلنا رحمة تحركت في قلبها، وبالتالي نقول فقامت بتقديم ذلك الماء إلى الكلب. وفي المقابل أيضا امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة، نقول حبست الهرة، لا هي أطعمت الهرة، لا هي قدمت لها الطعام، ولا تركت الهرة يعني تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي علامة من علامات القسوة، يعني هذه علامة من علامات قسوة القلب. يبقى حبست القطة أو حبست الهرة حتى ماتت، لا هي قدمت لها الطعام ولا تركت هذه الهرة حتى تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت النار بسبب حيوان، يبقى هذه دخلت الجنة بسبب حيوان، ودي دخلت النار بسبب حيوان. رحمة، قلنا الحركة الأولى الرحمة، والصورة الثانية صورة الغز القلب أو قصبة في القلب. وكذلك دائما الإحسان حتى لو كان للحيوان. فالله تعالى يشكر لك ذلك الصنيع. فقال الراحمون يرحمهم الرحمن. والرحمة دي يبقى خلق موجود داخل الإنسان يتحرك في قلب الإنسان بيدفع الإنسان إلى فعل الخيرات ويجنب الإنسان فعل المنكرات. قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى قال من في السماء هو الله تعالى. يبقى ده بيان لعلو الرب سبحانه وتعالى علو الذات وعلو الشأن. يرحمكم من في السماء يبقى ده صفة العلو لله تبارك وتعالى. يرحمكم من في السماء يبقى يرحمك ربنا سبحانه وتعالى. ونقول مقابل رحمة الإنسان لأهل الأرض. وأن الرحمة ده يبقى ده خلق موجود داخل القلب يتحرك كده داخل القلب شفقة ورحمة. ولكن أن تكون في محلها لأن الله تبارك وتعالى كما بيّن لنا عند إقامة الحدود يبقى لا رحمة ولا رأفة بهذا المحدود. لا رحمة ولا رأفة بذلك المحدود. فلا تمنع هذه الرحمة من إقامة الحد بل من الرحمة إقامة الحد على ذلك المحدود. كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال إنزال العقوبة على الزنا وأن الله تبارك وتعالى أمر أن طائفة من المسلمين يشهدون ذلك الأمر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يبقى نقول في الحق كده ما نقولش والله يبقى دي رحمة كما بينا قبل ذلك في حال الحياء. في حياء مذموم في أين الرحمة لم تكن في موطنها فهذه ليست برحمة. هذه ليست برحمة ولكن الرحمة من الرحمة إقامة الحد. من الرحمة عدم أيضا الوقوف في طريق ذلك الحد للتطبيق. يبقى ده أساسا هذه ليست برحمة هذه ليست بشفقة. يبقى هذا السارق تقطع يبقى نقول أمسكنا بسارق. يبقى لما يكون في إقامة لهذه الحدود لما في الدولة الإسلامية يبقى لا تأخذك هنا شفقة إن عند ذلك تقطع يده ماذا يفعل وبالتالي يعير عند الناس. لا نقيم ذلك الحد. الرحمة هو أقام ذلك الحد. يبقى رحمة بالمجتمع رحمة بالمجتمع حتى يعيشون في أمن وأمان واطمئنان يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم. يبقى دي رحمة أساسا بالمجتمع. وبالتالي إياك أن تظن أن من الرحمة هو ترك ذلك العاصي. لا نقول على ذلك إقامة الحدود هذه رحمة من الرب سبحانه وتعالى. يعني إن لم يكن بذلك الرجل فكان بذلك المجتمع لأن حق المجتمع حق الناس أن يعيشون في أمان ويأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كذلك أيضا في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تسلب الشفقة على خلق الله ومنهم على نفسه التي أولى بالشفقة والرحمة عليها من غيرها. لا تنزع إلا من شقي. إنسان نقول فاجر كافر إنسان شقي إنسان شقي نزعت الرحمة من قلبه. نزعت الرحمة من قلبه. لذلك صورة من صور الرحمة هو أن يقبل الوالد ولده. هذه صورة من صور الرحمة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن والحسين فقال عربي أنه له عشر من الولد لم يقبل واحدا منهم. فقال ما أفعل لك إذ نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الرحمة تظهر في صورة السلوكيات والمعاملات. ليس الرحمة هي تظهر في صورة الكلام ولكن في صورة السلوكيات. وأن الأدب ده عبارة عن سلوكيات عبارة عن أفعال سلوكية كده يبقى موافقة للكتاب والسنة. دي أساسا هو ده المطلوب. ده أدب الإنسان. أدب الإنسان مع كتاب ربه. أدب الإنسان مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أدب الإنسان مع نفسه. أدب الإنسان مع الخلق كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى اتق الله حيثما كنت تراقب الرب سبحانه وتعالى وأتبع سيدة الحسن محوى، يبقى انزلت القدم، يبقى على ذلك يسارع ويبادر إلى فعل الحسنات، إن الحسنات تذهبنا السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى وخالق الناس بخلق حسن. إزاي معاملة الناس؟ يبقى لابد أن تظهر حسن الخلق في المعاملة بينك وبين الناس، تظهر حسن الخلق في المعاملة بينك وبين الناس. حسن الخلق ده نعرفه منين؟ يبقى هنعرفه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النموذج الحي الذي أقامه لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال سلوكيات وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في النصيحة. ذكر رواية عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله أئمة المؤمنين وعمتهم، أئمة المسلمين وعمتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعمتهم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال فكان إذا باع الشيء أو اشترى قال أما إن الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال فكان إذا باع الشيء، انظر إلى تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم، كانش عبارة عن روايات ينقلون لا تلك الروايات وينسى ذلك الحظ الأوفر لنفسه منها، لا، ده كان الصحابة وكأنهم يستمعون الروايات لأنفسهم الأول كده في التطبيق وبعد كده يقومون بنقل الرواية. لعلنا تكلمنا قبل ذلك عن نفسية المستمع، أنت بتستمع ليه؟ إحنا بنستمع ليه مثلا للمحاضرة؟ ليه بنستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه بنستمع لكلام الرب سبحانه وتعالى؟ أنا بأهيئ ابتداء كده لما أجي أسمع أي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغرض إن أنا أحفظ الرواية عشان لو كان في مكان أو في مجموع كده من الناس أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا، ابتداء أنا بسمع الرواية لنفسي، أسمع الرواية كده وبقرأ الرواية لنفسي أشوف أنا فين من الرواية دي، أين أنا من هذه الرواية، إيه حظ من هذه الرواية، وبالتالي أعمل من خلالها، ده الأصل كده، وبالتالي أقوم بنقل ذلك الخير إلى الناس، أقوم بنقل ذلك الخير إلى الناس، ما يكونش غرضي ولا هدفي ولا مقصدي أقوم بنقل الخير إلى الناس، أين أنا من ذلك الحظ، أين أنا من ذلك الخير، ابتداء كده يعني أقوم بنقل الخير لنفسي ثم للناس. الله عز وجل يعلمنا ذلك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى أولا أقي نفسي، يبقى أنا بقي نفسي، وبالتالي زي ما أنا بقول الرواية وبطلب من المستمع أن يستجيب ويعمل خلالها، يبقى أنا أولى الناس بذلك، يعني أنا أولى الناس بذلك. يبقى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما هذه الآيات هتنطبق كده علينا لو إحنا أساسا نحن بننقل ذلك العلم وذلك الخير للناس، وبالتالي أنسى نفسي أن يكون لي ذلك الحظ والنصيب الأوفر مما نتكلم به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فنفسية المستمع كما تكلمنا قبل ذلك، دايما بنبه نفسي، يا ترى انا استمع ليه؟ بحضر الدرس ليه؟ يبقى انا بنحضر الدرس، بستمع للدرس، او حنقوم بإلقاء الدرس، يبقى نقول على ذلك يبقى فيها التوجيه للنفس عشان استجيب واعمل. وقلنا كل الروايات ديت كتاب الادب ده كتاب عملي، يعني كتاب الادب ده كتاب عملي مش كتاب نظري. يبقى عرفنا كده الرحمون ارحمهم الرحمن، يبقى دي رواية احنا عرفناها، لا، ده كلام عملي، يعني المفترض انا بسمع الكلام ده اقوم بتطبيقه مباشره، وانظر الى حالي، يا ترى الخلل فين في سلوكياتي، خلل فين في معاملاتي، في افعالي، ان كان هناك خلل يبقى انا اصحح هذا المسار واعدل ذلك الخلل من خلال ما نستمع أو نتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعمتهم. قال فمعنى نصح لله عز وجل الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. يبقى الدين النصيحة لله، يبقى إزاي بقى حننصح لله تبارك وتعالى؟ يبقى قال الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. يبقى أنصح لله إزاي؟ يبقى نقول بالتوحيد، إن أنا أفرد ربي سبحانه وتعالى في العبادة وأخلص في هذه الأعمال لله تبارك وتعالى. يبقى إحنا ليس لنا إلا وجهة واحدة من خلال ما نطبق من هذه الأعمال أو نتكلم به من الأقوال، الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرينا. ده اللي دفعهم رؤية الأخيرة، ده اللي دفعهم إلى أخلاص النية، أخلاص العمل لله تبارك وتعالى، الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. لا نقصد بذلك لا رياء ولا سمعة، ولكن المقصد هو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول الهدف الأساسي، إن إحنا نسعى لتحقيق رضا رب سبحانه وتعالى. نقول هدفي كله يعني كيف يرضى عني ربي سبحانه وتعالى، بغض النظر بقى رضا الناس سخط الناس، مش هذه القضية. القضية أساسا هو كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى راضي عن ذلك العبد، فالله تعالى قلوب العباد بين إصبعين وصبع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فالله تبارك وتعالى حيرضي هؤلاء الناس على ذلك العبد، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيوضع القبول لهذا الإنسان في الأرض، إزاي بيوضع القبول لهذا الشخص في الأرض، إزاي معلوم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب فلانا. يبقى هو أتى بالأسباب، يعني هو أتى بأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى. إذا أحب الله فلانا فنادى على جبريل، يا جبريل إن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. يبقى إزاي بقى قلوب العباد أقبلت على حب فلان، اجتمعت على حب فلان؟ نقول على ذلك هو أتى بالمقومات، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح. والله عز وجل هو الذي يصرف القلوب، الله تعالى هو الذي يصرف القلوب، يوضع له القبول في الأرض. يعني نتخيل كده أن الإنسان يعني لو كانت الرواية دي هي منهج حياته، إزاي فعلا ربي سبحانه وتعالى ينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلان باسمه، فعلى ذلك فأحبه، فيحبه جبريل، وجبريل عليه السلام الذي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، يحب أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض. طبعا وأخذ بكل سبب الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان إن عمل عملا فهذا العمل ليس له إلا وجه واحد، إلا هي مرضات الرب سبحانه وتعالى، وإلا لو كانت الوجه لغير الله إيما نقول أخذ الأجرة والحظ مما أراد، ثم بعد ذلك حيكب على وجهه في النار بهذا العمل، كما ذكرنا قبل ذلك أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم تصدق شيء. دايما نفتكر الرواية دهية، يعني دايما إحنا لازم نفتكر الرواية دهية. وذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كلما كان يحدث بهذه الرواية كان يغشى عليه، يجي يحدث كده يغمى عليه يفيق، وبعدين يجي حدث يغمى عليه. قلنا من عظم هذا الهول ممكن الإنسان يكون يعني بيعلم الناس الخير وهو محروم من ذلك الخير، يعني هو محروم من ذلك الخير. أخذ الأجر اللي هو بيبتغيه لأنه كان يريد أن يكون له مكان أو منزل عند الناس، أو يكون له وجاه عند الناس، أراد أن يتربع ويترأس على الناس، صور كثيرة، وحظ النفس موجود، حظ النفس موجود إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى روايات إزاي نطبق نصح لله عز وجل، يبقى الاعتقاد في وحدانيته، يبقى أنا أصحح إيماني تماما وأتأكد من هذه المسائل الإيمانية أنها وقرت فعلا في قلبي، إخلاص النية في عبادة الله تبارك وتعالى. ودي من أشد الأمور، يعني أشد أمر من الأمور هو إزاي فعلا نخلص النية لله تبارك وتعالى. يعني نخلص النية لله تبارك وتعالى. العمل كده نخلصه تماما يبقى 100% لله عز وجل. قلنا ممكن يبقى فيه حظ النفس موجود، نقول أراد المكانة السمع عند الناس، دي حظوظ نفس أساسا موجودة، والإنسان يحب دايما المدح يحب الثناء، ده مجبول على كده. لكن إزاي فعلا نخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى؟ لا نرى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى عند إتمامنا لأي عمل من هذه الأعمال. فإخلاص النية لله عز وجل يبقى العلاج، علاج قلبي. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا هي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قلبي كده أضع أمامي وأبدأ أنا يعني أدقق النظر في القلب وحنايا القلب، يعني في القلب وحنايا القلب، وفعلا كده أن العمل نتجه به إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، نتجه بهذا العمل إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا المسألة محتاجة إلى تدريب شاق عشان أخلص هذه النية أن تكون الوجهة لله تبارك وتعالى دون سواء. كذلك النصيحة لكتاب الله أي الإيمان به والعمل بما فيه. يبقى تنصح للكتاب إزاي؟ يبقى تدعو الناس إلى كتاب الله عز وجل وأن يلتزموا هذا الكتاب ويؤمنوا بما فيه ويعملون بما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى أصلا أنا كده وأنا بتعلم الكتاب، يبقى أنت بتحفظ القرآن، بتحفظ القرآن ليه؟ احنا بيحفظ القرآن عشان يحفظ القرآن، عشان يصلي بالناس إمام بيحفظ القرآن، وبالتالي ده عمله، كل عمله أساسا أنه حفظ القرآن وبالتالي يتقدم للإمام. ده أنا أساسا بقرأ القرآن، بحفظ القرآن، بتعامل مع القرآن عشان أعيش مع القرآن، أتعايش مع القرآن، أتفاعل مع القرآن، وبالتالي أعمل بما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تخيل كده لو أنت في صحراء، يعني لا يوجد في الصحراء إلا أنت، وبالتالي تحفظ القرآن، تحفظه ليه؟ يبقى عشان أعمل به، أتعلمه وأعمل به. لكن يعني نقول الحفظ في غالب الأحوال وكأنه عشان يتصدر للإمامة، أو أنه هو بغيته كلها هدفه حفظ القرآن. طب أنت بتحفظ القرآن ليه؟ نسأل نفسك كده، أنت بتحفظ ليه؟ يبقى بنحفظ كده عشان يتقال، يبقى هيقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى الكلام ده نقوله لما يدخل الجنة، دخولك الجنة يكون إزاي؟ بالتطبيق، بالعمل. أساسا ندخل الجنة إزاي؟ بالعمل، والعمل ده من فضل الله عز وجل ورحمته، لكن مش هتدخل بحفظك أنت. حفظ القرآن، والقرآن حجة عليك ليس حجة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجة لك أنت بتطبقها، حجة عليك أنك أنت ما بتطبقش منه حاجة. وبالتالي خلي بالنا كده، يبقى بنحفظ الآية اللي احنا بنحفظها لازم أنا أعرف معناها ولازم أتعامل من خلالها، لأن هيبقى فيها أمر أو فيها نهي أو فيه تصحيح أمر عقدي، يعني في أي أصل من أصول الإيمان هتعرفنا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، عرفنا إزاي نعبده، إزاي أساسا نتعامل مع مسائل الإيمان اللي نطبقه أو كيفية التطبيق. ولذلك النصيحة لكتاب الكتاب الإيمان به والعمل بما فيه. جملة قصيرة جدا، جملة قصيرة لكن دي حياتنا كلها، يعني مفترض دي حياتنا كلها. يبقى النصيحة لكتاب مش النصيحة للكتاب أنصح غيري، ده أنا أساسا أنصح نفسي أولا، يعني النصيحة لنفسي ثم للغير. يبقى دايما كده، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى الواحد العاقل كده، يعني العاقل، يبقى نقول والله أنصح نفسي وإخواني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد كان يبدأ بنفسه أولا، يعني السنة بتعلمنا، يبقى كان إذا دعا لأحد يبقى كان يدعو لنفسه أولا. فعلى ذلك احنا بنتعلم كده. يبقى النصيحة للكتاب إن أنا يبقى ده منهجي، أنا بتعلم القرآن، يبقى مش غرض كده حفظ القرآن، أنا بحفظ كلمات نظم كده موجود عشان نقول نقرأ به وأنا مثلا في الصلاة، لا، نحن أساسا بنتعلم القرآن لكي نعمل من خلال ما نتعلمه من أحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. دي النصيحة للكتاب. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة له، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. ونصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وألا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. يبقى نصيحة لأئمة المسلمين له حق طبعا السمع والطاعة، إلا إن كان هناك مخالفة فلا سمع ولا طاعة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف. وعلى ذلك كما قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يبقى إنما الطاعة في المعروف. يبقى النصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وأن يعينهم على إقامة ذلك الحق والعدل، وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. يبقى إذا جار الإمام يبقى على ذلك لا يحق لك أن تخرج على ذلك الإمام إلا إذا رأينا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وإرادة الخير لهم. يبقى النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. يبقى هنعلمهم من الكتاب من السنة، نأمرهم معروف ونهاهم عن المنكر، أيضا نبين لهم مسالك الخير وندفعهم إلى ذلك ونحثهم على ذلك، وأيضا نبين لهم مسالك الشر ونمنعهم من ذلك ونحذرهم من المخالفة. هذه دين النصيحة. يبقى دين النصيحة يبقى نتناصح فيما بيننا، هذا حق لي عليك وحقك علي أيضا أن أنصحك. يبقى النصيحة يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه وللرسول ولأمة المؤمنين وعامتهم. ثم ذكر رواية أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يبقى ده الأصل كده، السمع والطاعة ما لم تكن مخالفة، وأن أنصح يبقى السمع والطاعة لإمام المسلمين ما لم تكن مخالفة، ما لم تكن مخالفة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أنصح لكل مسلم. قال فكان حاله بقى بينصح ازاي لكل مسلم؟ اذا باع شيء واشترى قال اما ان الذي اخذناه منك احب الينا مما اعطينا فاختر. اختار بقى، يبقى نمضي البيع ولا على ذلك يتم نقض ذلك البيع. يبقى هو بيبين كده لما يشتري سلعه بيقول لصاحب السلعه كده يدفع له مال، يقول له ان الذي اخذناه منك، يبقى سواء بقى كان بيبيع سلعة أو بيشتري سلعة، إن الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك. يبقى المال اللي أنا أعطيه لك ده مقابل السلعة، السلعة دلوقتي أحب إلي من المال ده، اختار بقى لنفسك. أو نقول المال أحب إلي من هذه السلعة التي بذلتها لك، يبقى فاختار لنفسك بخياره. نقول بعيد ده بيع وشراء، والبيع أساسه على التراضي، يعني من شروط صحة البيع التراضي بين الطرفين. فأنت لما بنيجي نشتري سلعة من أي إنسان، والله هذه السلعة معلن عليها ثمن السلعة كذا، فبالتالي أنا بشتري السلعة بدفع المال وباخذ السلعة، يبقى في تراضي دليل أنك أنت اخترت ذلك الأمر، أتيت ثم اشتريت هذه السلعة، والبائع أساسا عرض السلعة للبيع، يعني البائع لما يعرض السلعة يعرضها للبيع، فعلى ذلك هذه البيع والشراء تم. وقلنا من شروط صحة البيع الرضا، فالرضا ده موجود بين الطرفين، بدليل أن المشتري أتى يشتري ويدفع المال والبائع قام ببذل هذه السلعة. ومع ذلك كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يعني يكلم البائع بعد هذه البيعة اهو هيتم، يقول له والله اللي احنا اخذناه منك احب الينا من اللي احنا دفعناه، فاختار لنفسك. اختار، يبقى بخياره تختار امضاء البيع ولا فسخ ذلك البيع. يبقى على ذلك نقول لانه قال لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وبالتالي ده مسلم. ولذلك كما ورد ان جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ان غلاما له اشترى له فرسا، ارسل ذلك الغلام ليشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، اشتروا الفرس ده 300 درهم، وبالتالي اتى بالفرس الاعرابي الى جرير حتى يوفي الثمن. فلما نظر جرير رضي الله عنه ورضاه الى الفرس قال يا صاحب الفرس ان فرسك يعني اخي ان فرسك يزيد على ذلك، ان فرسك خير من ذلك، اكتر يجيب اكتر من 300، تبيع ب 400 ده واشترى خلاص. يعني جرير كده بعت الغلام والغلام كده اشترى الفرس واتفق مع العربي ده ان الفرس 300 ورضي ذلك العربي اللي هو صاحب الفرس. لكن لما جاء الفرس الغلام والعربي عند جرير، جرير شاف الفرس كده لا يساوي اكتر من 300، قال له تبيع ب400، فقال له لك ذلك. طب تبيع ب500 لغاية لما وصلوا ل800 درهم. لما سئل عن ذلك قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ما شافش بقى نفسه ان دي صفقة هو يربح فيها، وبالتالي نقول على ذلك ده هو دفع اكتر، وكان ممكن يدفع 300 يدفع 800. وكما يقول الامام النووي رحمه الله: وكذلك افسد السلف على انفسهم دنياهم بامثال هذه النصائح. يعني معناه هو طلب الاخره، نقوله كده هو يعني خسر. يعني ده خسر، الراجل بيبيع لك ب300 انت تدفع له 800 ازاي؟ يبقى هو ما شافش ان هو اللي بيشتري، لا هو شاف النصح لكل مسلم يقوم بهذا الامر. هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يبقى النصح لكل مسلم. حتى لو كان مقابل كده هيخسر مال، يعني حتى لو مقابل كده يخسر مال، بيخسر مال لكن بيكسب ايه؟ بيكسب اخره، بيكسب دين. فده كان حال الصحابه، التجاره مع الرب سبحانه وتعالى. طب الروايه دي وديها فين؟ انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يودي الروايه دي فين؟ فعلى ذلك الروايه دي مقابل ان هو يفقد الدنيا، يفقد الدنيا ولكن يقيم هذه الروايه في حياته. ده كان حال الصحابه رضي الله عنه، حال الصحابة. يبقى احنا كده بمفهوم الدنيا الراجل ده خسر، خسر مال. يعني 300 تدفع مش الضعف، اكتر من الضعف، ده دفع 500 زيادة. وبنقول ان صاحب السلعة كان راضي بال300، لكن لا، ممكن يكون مغبون، ممكن يكون هو مش عارف قيمة السلعة. قيمة السلعة الفرس يساوي اكتر من ذلك، قال له لا فرزك يساوي اكتر من ذلك. يا ترى احنا ممكن نعمل الكلام ده؟ نقول يعني الامر محتاج الى ايمان، يعني محتاج الى رؤية للآخرة. يعني الصحابة بعت واشترت، فعلا بعت واشترت. هل فعلا انا ممكن اشتري سلعة، السلعة دي 10 جنيه بنشتريها، هي فعلا تساوي اكتر، تساوي اكتر من 10 جنيه؟ يبقى شوف واحد كده بيبيع حاجة فقال والله 10 جنيه، السلعة اكتر، هل فعلا ممكن احنا نقول له لا دي السلعة دي تساوي اكتر، دي ممكن تساوي 12 جنيه وبالتالي ندفع 12؟ يعني المسألة عايزة ايمان، عايزة بيع وشراء، يعني كحال الصحابة. النصح كله ده مسلم، بغض النظر بقى ان انا لو كده يعني انا حفظ على نفسي الدنيا، افسد الدنيا واشتري بذلك، اشتري بذلك الاخره. فده كان حال جرير رضي الله عنه وارضاه، وكان حال الصحابه رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في المعونه للمسلم. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. كذلك أيضا ذكر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فذكر بواب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، باب في المعونة للمسلم، مساعدة المسلم. وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فذكر قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أي كربة بقى؟ يعني سواء كربة كانت معنوية، كربة مادية، أي كربة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أي شيء نقول بيؤلم هذا الإنسان، يبقى أي شيء بأدخل الهم أو الحزن أو أدخل نقول الغم على ذلك الإنسان، تنفس عنه هذه الكربة، كربة من كرب الدنيا. أي كربة بقى سواء كانت مالية أو غير ذلك، متى قمنا بتنفيس هذه الكربة عن هذا المسلم يبقى نقول نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. شتان بين الأمرين، يعني شتان أهوال يوم القيامة أهوال شديدة جدا، يعني كرب الدنيا بحالها كده لا شيء أمام كربة من كرب يوم القيامة، ولكن الجزاء من جنس العمل فيها التحفيز والحث على ذلك. والنفس عن مؤمن قلنا عشان نسعى، وكذلك الأمر ده هذا حق المؤمن. من نفس عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة. يبقى من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى من ستر الستر أساسا، من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإحنا قلنا إلا المجاهر الذي يجاهر بالمعصية فهذا لا غيب له كما بينا قبل ذلك، لكن الستر على المسلم. علمت عن أخيك شيء استر عليه، انصحه، صحه في الله تبارك وتعالى. لكن إحنا ساعات نقول رأينا فلان بيفعل كذا، أو رأينا فلان قال كذا، أو إلى غير ذلك. استر على المسلم، وله واجب النصيحة، أنصحه لله تبارك وتعالى كما بينا الدين النصيحة، ولأئمة المسلمين عامتهم إرشادهم إلى الخير وإلى فعل الخيرات، إرشادهم إلى فيه ما فيه مصلحة. يبقى النصح لكل مسلم، وكذلك الستر على المسلم، ستر الله عليه بدون الخير، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. يبقى تمشي في حاجة أخيه، يبقى ده مش وقت ضائع، لا، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده الواحد يسعى كده يفتش، يا ترى أستطيع أن أساعدك، كيف السبيل لمساعدتك؟ قلنا لأن الله عز وجل يكون في عون ذلك العبد متى قام بمساعدة الآخرين، أو كان في عون الآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال، قال كل معروف صدقة، كل معروف، أي عمل من أعمال الخير، أي عمل، سواء كان نقول هذا عمل يسير أو عمل شاق، أي عمل من أعمال الخير. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل تسبيحة صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، هذه أفعال خير، الصدقات كلها، كل معروف صدقة. يبقى المعروف أي عمل من أعمال الخير، سواء كان عملا صغيرا، عملا عظيما، أو عمل خير، هذا من باب ولا تحقرن من المعروف شيئا. ما تقللش من شأن أي معروف، ما تقللش من شأن أي معروف، ويبقى لا تحقرن المعروف شيئا، كل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل ما يفعل من أفعال من أعمال الخير والبر فثوابك ثواب من تصدق بالمال، لأنه صدقة، صدقة ترجو منها الثواب، لما بتصدق بمال أرجو منها الثواب، لكن الصدقة نقول يعني مجالها أوسع من أن تكون بالمال، يعني مجالها أوسع أن تكون، فبكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وهكذا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إماطة الإنسان أذى الطريق له صدقة، حتى كف الشر عن النفس عن الغير صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش باب الصدقة باب مالي فقط، ما عندناش مالي بقى احنا مش نعرف نصدق، لا، ده الصدقات كثيرة، ما هو في بطع أحدكم صدقة، حتى اللقمة يرفع رجل فيه امرأة يحتسبها له صدقة. إن مجال الصدقات أو ميدان الصدقات ميدان واسع، مش مقصور على المال، وده من رحمة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال كل معروف من صدقة، ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تغيير الأسماء، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.